يعنينا في دنيانا وفي ديننا وفي حياتنا وفي آخرتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم أشفق علينا من والدينا وكان أرحم بنا من أنفسنا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الرحمة المهداة كما قال عن نفسه وقال ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول جبريل، وجبريل لا يتكلم من عند نفسه بل بأمر ربه، وما نتنزل إلا بأمر ربك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. لماذا رمضان؟ لأن رمضان فيه من الفرص العظيمة التي تؤهل الإنسان لتحقيق التقوى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. فيه فرص عظيمة، حتى إن رب العالمين تفضل وتكرم وأحسن لهذه الأمة بأن جعل قيام ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم هي خير من ألف شهر. ألف شهر ذلك عمر طويل ينيف على 80 عاما، 84 سنة. يقول رب العالمين: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، فعبادة هذه الليلة والقيام فيها يفوق ويتفاضل على عبادة 1000 شهر. ليس في هذه الأشهر ليلة القدر. هل كانت ليلة القدر هذه موجودة في الأمم السابقة؟ نعم، ليلة القدر موجودة في سائر الأعوام منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا، وصح ذلك في حديث رواه الإمام أحمد عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح. حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر: أتكون مع الأنبياء أم ترفع بعدهم؟ قال: لا، تكون مع الأنبياء ولا ترفع بعد الأنبياء، وهي إلى قيام الساعة. فما الفرق بين ليلة القدر عندنا وعند الآخرين؟ الفرق في الفضل العظيم الذي آتاه الله عز وجل لهذه الأمة، فعبادة هذه الليلة خير من 1000 شهر. هذا خاص بهذه الأمة، فضل ربكم على أمتكم كان فضلا عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، وفضل الله عليه وعلى أمته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الليلة ليلة خاصة بهذه الأمة في فضلها، وإن كانت موجودة في سائر العصور السابقة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ليلة القدر وليلة التقدير كما سبق وأن ذكرنا، فإن الليلة سماها رب العالمين بليلة القدر، والقدر من الشرف العظيم، ليلة الشرف، وهي من التقدير، لأن ربنا يقدر في هذه الليلة ويفصل فيها كما قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلنا يعني القرآن في ليلة مباركة كثيرة البركة، في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها. في هذه الليلة يفرق يعني يفصل كل أمر حكيم، فيفصل من اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل ما هو كائن إلى قيام الساعة مكتوب في اللوح المحفوظ، فيفصل ما سيحدث من أمور كائنة في هذه السنة، يفصل وينزل إلى بيت العزة في السماء لتباشر القيام بتنفيذه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فيها في هذه الليلة يفرق يفصل من اللوح المحفوظ. كل أمر حكيم قد يقول قائل كل أمر حكيم، أما الأمور غير الحكيمة فلا تفصل، نقول وهل يوجد أمر من أوامر الله عز وجل غير حكيم؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، لأن أوامر الله سبحانه وتعالى جميعها حكيمة كما يقول. ونفهم ذلك من هذا في تفسير ذاك في قوله قال رب احكم بالحق. قد يقول قائل وهل ربنا يحكم بغير الحق؟ نقول هذا من باب الثناء على الرب سبحانه وتعالى، يقول قال رب احكم بالحق فحكمك لا يكون إلا حقا، فأنت الذي تحكم بالحق. فهذا من باب الثناء، ربنا يعلمنا كيف نثني عليه سبحانه وتعالى. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، كله رحمات، رحمات متنزلة على هذه الأمة العظيمة التي فضلها رب العالمين. ثم يقول ربنا في سورة اختصت بهذه التسمية إنا أنزلنا، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، إنا أنزلنا، أنزلنا ماذا؟ القرآن الكريم. أنزلناه في ليلة القدر، ليلة الشرف، وسميت بالقدر ذات شرف أو القدر من التقدير، وكلاهما يدلان على معنى هذه التسمية. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما للتفخيم، السؤال للتفخيم، تفخيم شأن هذه الليلة، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. من منا يستطيع أن يعبد الله ألف شهر؟ لقد حسبناها قبل ذلك، الواحد منا لو عاش 100 عام 50% نوم، ثم بقية الأوقات تضيع ما بين تحصيل المعاش والطعام والشراب واللهو واللهو والمشي ومداعبة الأهل والأصحاب، يضيع ولا يبقى لك إلا سويعات قليلة من الطاعة، وربما كانت مخلوطة برياء، مخلوطة بذنوب، مخلوطة بعوائق تمنع قبولها، موانع كثيرة قد تمنع من قبول العمل. ولكن أن تعبد ربك وتصدق معه لليلة واحدة فتفوق طاعتك في هذه الليلة عبادة ألف شهر، إن هذا من الخير الجزيل والخير الكثير الذي يعطيك ربك سبحانه وتعالى إياه، وليست في العمر مرة واحدة بل في كل سنة تتكرر وهي محدودة. لم يقل لك إنها في ليلة في السنة تتنقل، فكان مفروضا عليك أن تداوم على عبادة ربك في كل ليلة حتى تدرك عبادة هذه الليلة وفضل هذه الليلة. لا، جعلها محصورة في شهر، ثم من فضله عليك سبحانه فضل جديد أنه بين أنها محصورة في العشر الأواخر، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة لنا مهداة يحدد حتى بين أنها تقع في العشر الأواخر، بل في أوتار العشر الأواخر، بل كما جاء في بعض الأحاديث في 7 الأواخر من شهر رمضان. كل هذا من باب علم المصطفى عليه الصلاة والسلام بضعفنا وبتفريطنا، لأننا مفرطون، يعني الواحد منا لو علم أن ليلة واحدة لو عبد الله فيها أدرك عبادة تفوق على 1000 شهر، لو كان الإنسان صادقا مع نفسه وكان صادقا مع ربه وكان حريصا كل الحرص على الخير لعبد الله في كل ليلة. ولكن نظرا لضعفنا فإن ربنا يعلم أننا سنتهاون وسنترك هذا الامر ولكن حدده في شهر رمضان، ثم دقق التحديد حتى جعله في العشر الاواخر، بل في اوطار العشر الاواخر. ومع ذلك ان خرج الانسان من شهر رمضان ولم يغفر له، حينئذ يحق قول رب العالمين الذي انزل به جبرائيل ليقول للرسول عليه الصلاة والسلام: رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له. قل امين، لان الليلة الواحدة من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ارأيتم بعد هذا من الممكن ان يخرج انسان صادق مع ربه وصادق مع نفسه، غير متهاون غير متغافل، يخرج من هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه؟ ولذلك كان حريا بكل صادق ان يقبل على عبادة ربه ويقبل على شأن نفسه ويصلح نفسه. ولكي يقبل العمل لا بد وان تكون مخلصا، ولكي يقبل العمل لا بد وان يكون موافقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فان خلى العمل من الشرط الاول وهو الاخلاص كان مردودا به وجه صاحبه. وتعرفون الحديث المشهور الذي بين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ان اول من يصعر به من النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق. هل هناك افضل من هؤلاء في دنيا الناس؟ هل هناك افضل من العلماء؟ هل هناك افضل من المجاهدين؟ هل هناك افضل من المنفقين المتصدقين؟ ومع ذلك اول من تصعر بهم النار هؤلاء الثلاث. فيؤتى بالاول فيعرفه سبحانه وتعالى نعمه، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم. تعلمت نعم، وعلمت نعم، ألفت كتبا نعم، أشرطتك وخطبك ودروسك عمت الأنام وانتشر علمك، ولكن هل تعلمت وعلمت لله أم لغير الله؟ هذه القضية الخطيرة التي تجعلنا جميعنا نقف في خوف دائم وفي رهبة دائمة من أن يكون قد اختلط مع الإخلاص شيء يشوبه، يجعل العمل مردودا به مضروبا به وجه صاحبه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيقول رب العالمين له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال وعالم. وقد قيل: أخذت أجرك في الدنيا، الناس تعاملوا معك على أنك عالم، وهذا كان هدفك وغايتك. لم يكن هدفك وغايتك رب العالمين، وإنما كان الهدف هو الناس، الهدف هو الشهرة، الهدف هو الذكر الحسن، الهدف هو الثناء من الناس. فماذا كانت النتيجة؟ هل أغنى عنك الناس شيئا؟ فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أما الثاني فرجل أنفق، فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه، أنفقت في جميع أبواب الخير. يقول: كذبت. أنت أنفقت نعم، ولكنك كذبت. لماذا؟ لأنك أنفقت ليقال هو جواد، هو منفق الرجل المحسن ويشار إليك بالبنان. وقد قيل: كانت غايتك الناس وأخذت أجرك من الناس. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. فيؤتى بالمجاهد ويقال له: نعمي كذا وكذا، يعرفه نعمه فيعرفها. يقال ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذا، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع هو جريء. يخرج الرجل يقول وليتكلم وليجاهد وليقاتل ويظن نفسه على حق، وهو والعياذ بالله مرتكس في الرياء، مرتكس في الشرك لله وهو لا يدري. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. إذا لابد من تحقيق الإخلاص. كان السلف الصالح يضربون أروع الأمثلة، فيقول قائلهم كان الرجل منا، لا يتكلم عن نفسي وإنما عن السلف، كان الرجل منهم ينام بجوار امرأته تجمعهما وسادة واحدة، مخدة راسه جنب راس زوجته على مخدة واحدة، تسيل دموعه على الوسادة وزوجه بجواره لا تدري شيئا عن بكائه. وكان الواحد يقف في صف الصلاة يبكي حتى تخضل لحيته وينزل الدموع، ومن بجواره لا يدري عنه شيئا، لدرجة أن بعضهم صام 40 سنة كان يصوم بدون أن تعلم امرأته، وكان يأخذ من امرأته وهو ذاهب إلى العمل طعامه طعام الغداء فيتصدق به في الطريق لأنه صائم، وهو لا يخبر زوجه لا يخبر امرأته بأنه صائم، يريد أن يعمل عملا خالصا. لا نتكلم عن صيام رمضان وإننا نتكلم عن صيام النوافل. فكان يتصدق بغدائه على المساكين في الطريق ثم يعود ليجعل عشاءه إفطارا، فيفطر في البيت على أنه يتعشى بيتعشى، ولكنه كان صائما وزوجه لا تدري. كان السلف يضربون أروع الأمثلة في تحقيق الإخلاص. قارنوا بين الناس حتى تعلموا لما تفوقوا ولما تقدموا ولما تأخرنا ولما عوقبنا. الأمة الآن حينما ظنت نفسها وظن روادها وظن مشايخها أنهم مؤهلون للتمكين، وقلنا وقتئذ ما نراه أن الأمة مؤهلة للتنكيل، وقد حدث، لأننا للأسف فرطنا في شروط الإخلاص وفي شروط اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاتبعنا أهواءنا، ونخشى أن يحشر بعضنا في زمرة من قال رب العالمين في شأنهم ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا حتى أضلون السبيل. سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام المقياس، النموذج الذي يقاس به صدق الإنسان من كذب من كذبه، حق الإنسان من باطله، صواب الإنسان من خطئه، الميزان الذي لا يشيل، الميزان الحق، الصراط المستقيم. دائما اعرض نفسك على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن وجدت نفسك قد زلت قدمك عن السنة فاعلم أنك على شفا هلكة، فلا بد من المبادرة إلى الرجوع حتى تتمسك بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن العمل لا يقبل أبدا إلا إن تحقق الشرطان، شرط الإخلاص وشرط موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أئمتنا السابقون يصنفون كتبا يسمونها أصول السنة، أصول السنة، حتى تجعل الطريق دينا واضحا. فإياكم عن بنيات الطريق، لا بد من إيضاح الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونعود إلى تحقيق التقوى التي بين رب العالمين أن رمضان هو مدرسة تحقيق التقوى لعلكم تتقون. والتقوى هي التي تجعل الإنسان، إياكم أن تظنوا أن التقوى هي التي تجعل الإنسان يعيش متماوسا، أبدا، التقوى هي التي تجعل الإنسان يحقق الفرقان الذي به يستطيع أن يفرق بين الحق وبين الباطل، بين السنة وبين البدعة. ولذلك يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان، وانظر آيات سورة البقرة التي تحدثت عن الصيام كمدرسة لتخريج المتقين، تحدثت في نفس السياق عن القرآن الذي أنزل في شهر رمضان. وانظروا إلى العلاقة والروابط. رمضان شهر نزول القرآن، الصوم يحقق التقوى لعلكم تتقون، والقرآن الذي أنزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، يعني آيات بينات من الهدى والفرقان. القرآن اسمه فرقان، القرآن اسمه فرقان، ولكن التقوى تحقق الفرقان. من يتق الله يجعل له فرقانا. ما الفرق بين الفرقانين؟ فرقان باطني وفرقان ظاهري، فرقان علمي وفرقان نظري داخلي في داخل القلب، يجعل الإنسان يرى بنور الله سبحانه وتعالى. إذن الفرقان الظاهر يعلم علما ظاهريا فيفرق بين الخطأ والباطل وبين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، لكن هناك شعلة إيمانية دفينة في القلب تجعل الإنسان يتبصر فيرى بنور الله سبحانه وتعالى. فإن فقد الإنسان التقوى كان علمه وبالا عليه، يصبح العلم وبالا على الإنسان إن لم يحقق التقوى. فلا بد من الأمرين معا، أن يتطابق الباطن مع الظاهر، الباطن والظاهر يتطابقان معا، يحقق الفرقان الداخلي والفرقان العلمي الظاهري. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان يفتح علينا فيه رب العالمين من المعاني الربانية، من مدارستنا لكتاب ربنا تبارك وتعالى. ولذلك كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، في شهر رمضان كل عام في شهر رمضان، ليدارسه القرآن الكريم. اسمعوا حتى نعي حقيقة تلاوتنا للقرآن ومدارستنا للقرآن الكريم. نتيجة المدارسة كانت تظهر. ولذلك لا بد للواحد منا أن يعرف وأن يعي وأن يتعرف على الثمار، لأنه كما بين من ثمارهم تعرفونه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس، الرسول أتقى الناس وأكثر الناس إحسانا وإيمانا وإسلاما، ولا يتصور أن يسبق بخير أبدا، فكان أجود الناس. اسمع، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا؟ قال حين يأتي جبريل ليدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. كان يزيد جود المصطفى عليه الصلاة والسلام في رمضان أكثر، سبحان الله، لأن التقوى تزداد وتزداد وتزداد. ألم يقل رب العالمين إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ عدنا إلى التقوى مرة أخرى. والتقوى والكرم والجود بينهما علاقة طردية، كما يقول الرياضيون كلما ازدادت التقوى ازداد الكرم، وجهان متقابلان لعملة واحدة إن صح التعبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأكرم الأتقى، والأتقى هو الأكرم، فكان الرسول هو الأتقى وهو الأكرم وهو الأجود صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يجود. فمن ثمار التقوى تتعرف على نفسك، هل أنت بالفعل استفدت من مدارسة القرآن الكريم، واستفدت من قيامك في رمضان، واستفدت من صيامك أم لا؟ إذن هذه وقفات أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام الطيبة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخلط في العشرين الأول من شهر رمضان بين نوم وقيام، لكن إذا جاءت العشر الأواخر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتزل نساءه ويحيي ليله ويشد مئزرة ويوقظ أهله. اسمع، صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة، الليل كله يحييه، حتى وإن لم تستطع أن تحيي الليل كله بالقيام فإن باب العبادة واسع. صلي، اقرأ قرآن، ادعو، اذكر ربك، لا تضيع ليل، لا تضيع ثانية، لا تضيع دقيقة، لا تضيع ساعة في، لا أقول في معصية، فإننا المفروض أننا لا نتكلم إلا مع أهل القرآن، وأهل القرآن كما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته هم أهل القرآن. لا نتكلم عن عصيان في هذه الليالي، لا نتكلم عن معاصي، لا نتكلم عن فتح التلفاز فرض على المسلسلات والأفلام، لا نتكلم عن فتح النت ومدرسة الأخبار، وإنما نتحدث عن أناس سيضيعون أوقاتهم في غير طاعة، لا أقول في معصية معاذ الله، في غير طاعة، في غير طاعة. الواحد منا لا يضيع، وإن وجدت نفسك ضعيفة فنم، فالنوم أفضل، النوم يكون أفضل لك. أما أن تستيقظ طوال الليل وأنت تغير التلفزيون من قناة لقناة لقناة لقناة لقناة وتجعل نظرك الذي كان أمر خطير تقف في صف الصلاة خلف الإمام، تجعل أذنيك تستمعان للقرآن الكريم، عيناك تبكيان، لسانك يؤمن على الدعاء، لسانك يقرأ القرآن، فإذا ذهبت إلى بيتك تجعل أذنيك اللتين كانتا تستمعان إلى القرآن الكريم، تستمعان إلى ماذا؟ إلى المعاصي، إلى الغناء، إلى اللغو، إلى اللهو. تجعل العينين اللتين كانتا تبكيان خلف الإمام في الدعاء وعند آيات الوعيد، تجعلهما في نفس الليلة من ليالي العشر تتجولان بين القنوات للتفرج على العاريات وعلى الآثام والمعاصي. تجعل أذنيك اللتين كانتا تستمعان إلى القرآن تستمعان إلى اللغو واللهو والمعاصي. تجعل اللسان الذي كان يؤمن على الدعاء والذي تقرأ به في كتاب ربك سبحانه وتعالى يخوض في أعراض الناس ويلوك أعراض الناس ويغتاب وينم ويقول ألفاظا محرمة. تجعل القلب الذي كان خاشعا في صلاة القيام يتدبر آيات الرحمن، تجعل هذا القلب يمتلئ حقدا وحسدا على المسلمين ويمتلئ بالغل والرغبة في الكيد وفي المكر بالآخرين. لابد من أن نخرج من هذا الشهر. حاول حاول، الفرصة لا تزال سانحة، الفرصة لا تزال سانحة، وربما كان رمضان هذا هو رمضان الأخير لي أو لك، ربما لم ندرك شوال أنا أو أنتم. فهل الواحد منا، هل الواحد منا يضمن أنه سيأتيك شهر رمضان مرة أخرى؟ ستمر عليك أيام العشر الأواخر من رمضان مرة ثانية؟ هل من الممكن أن يكون من أي واحد منا أن يدرك قيام ليلة القدر لمرة ثانية؟ ظن أنه رمضان الأخير بالنسبة لك، ظن كذلك، ضع في اعتبارك أن هذه الأيام الباقية من رمضان هي الأيام الباقية من عمرك. اسعى جاهدا إلى طاعة ربك، اعطف. ولذلك كان النبي يعتكف، إن لم تستطع لظروفك أن تعتكف تعطف، اعطف على نفسك، اعطف على آثامك، اعطف على قلبك، اعطف على ذنوبك، وحاول أن ترى أخطاءك بعيني الحقيقة. دائما الواحد منا يعيش في الدنيا غافلا، يظن نفسه هو الذي لا يفعل خطأ على الإطلاق. اعقف لاعتكاف من العقوف، تعقف على ذاتك لتنقي أخطاءك وذنوبك. الخطأ اتركه، المعصية تب منها، الخير الذي فيك اسعى الى تنميته، تعقف على نفسك. بالنسبة للجوانب الخيرة حاول ان تستثمرها في نفسك، اجلس مع نفسك هكذا وابدأ. الواحد منا الدنيا واخداه، الدنيا شغلاه، لا، في هذه الايام ابدأ افرز تصرفاتك الخيرة وفيك خير، وتصرفاتك الشريرة وفيك شر. كلنا هذا الرجل الذي فيه الخير والشر، حاول ان تنتقي جوانب الخير وتقوم بتنميتها. اما الشر فحاول ان تحاصره في اضيق نطاق حتى تقضي عليه. ان لم تستطع فحاول ان تحدد منه وان تضعفه حتى يتجلب فيك الخير على الشر. في شهر يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي فيه مناد: يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، اشكروا نعمة الله عليكم أن جعلكم مسلمين، اشكروا نعمة الله عليكم أن بلغكم رمضان، اشكروا نعمة الله عليكم أن أعانكم على الصيام. غيركم يرجو ويتمنى أن يصوم ولا يستطيع، لا تظنوا أنه مريض أو عنده عدم القدرة على الصوم، لا، عنده القدرة الصحية والبدنية على الصوم، ولكنه يريد أن يصوم ولا يستطيع، يشتهي الصوم، ولكن رب العالمين لم يرد أن يهديه إلى الصوم. رب العالمين سبحانه إن علم من الإنسان خيرا أعانه. أقول هذا الكلام لأن هناك آية في القرآن يبين فيها رب العالمين أمرا خطيرا ينبغي أن نجعله نموذجا أمامنا، نبراسا أمامنا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة براءة عن قوم من المنافقين أنه سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم فثبطهم عن الخير، فيقول سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ثبطهم عن الخير، ثبطهم عن الخروج في الجهاد في سبيل الله، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه؟ يبين السبب، لأن الأمور الأحكام معللة حتى الأحكام القدرية. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. لما علم الله أنهم غير مؤهلين للجهاد في سبيل الله، بل النفوس فيها شر وفساد، ماذا كانت النتيجة؟ ثبطهم سبحانه وتعالى، كره الله بعاثهم فثبطهم. إذن لو وجدت نفسك بعيد عن أمر من الأمور الخيرة، فاعلم أن الذي ثبطك ولم يعينك ولم يعطيك الإعانة هو رب العالمين. لم يعينك، لماذا لم يعين الواحد منا رب العالمين في أمر من الأمور؟ لأنه سبحانه وتعالى كره منه أن يفعل هذا الفعل. يكره رب العالمين أن يفعل شخص معين أمرا من أمور الخير، نعم، لأنه سيترتب عليه ما هو مصائب وما هي معاصي أكبر، وربما كان خرابا للأمة. اسمع إلى قول الله عز وجل لتتفقه في معاني أسماء الله وصفات الله وأقدار الله سبحانه وتعالى. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. ولذلك كره الله انبعاثهم، كره الله أن يخرجوا في الجهاد في سبيل الله فثبطهم. إذن بعض الناس يريد أن يفعل، ولكن رب العالمين لم يرد له، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن حاول أن تنقي قلبك وأن تزيل فساده وأن تستعين بربك على هذا. ولذلك كاللب لباب سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، بدون الإعانة لن تتحقق العبادة. ضع هذا في اعتبارك، أنك في حاجة في كل ثانية، في كل نفس تتنفس في حاجة ملحة إلى الإعانة الربانية. هو الذي جعل المصلي مصليا، والذي جعل الصائم صائما، والذي جعل المتصدق متصدقا سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة يقولون الله في حفر الخندق، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإذا اطلب من ربك واطلب منه أن يعينك، فاشكره على إعانتك على الصيام، اشكره على إعانتك على القيام، اشكره على إعانتك على فعل الخيرات. هو الذي أعان سبحانه وتعالى فاشكروه. ولذلك كان من ضمن شكر العبادة الشكر ليس باللسان، الشكر عندنا في الفولكلور الشعبي انك تمسك اللقمة تبوسها وتحطها جنب الحيط تقول الشكر الحمد لله، تبوس ايدك وشه وضعه، ده مش شكر. الشكر بيقول فيه ايه؟ اعملوا آل داود شكرا. الشكر عمل، الشكر عند اهل السنة بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. الشكر اعتقاد وقول وعمل، هذا هو الشكر. ولذلك جاء في بعض الآثار القديمة أن داود عليه السلام قال لربي: يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمتك، نعمة منك جديدة تستحق عليها الشكر. يا ربنا أنعم عليك بمال، أنفقت المال في مرضات المنعم سبحانه، هذا هو الشكر. من الذي أعانك على إنفاق المال في مرضات المنعم؟ هو سبحانه وتعالى. هذه نعمة منه جديدة يستحق عليها الشكر. فإذا شكرته وصرفت النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى هو شكر، هو نعمة منه جديدة أخرى يستحق عليها الشكر. إذن الشكر لن ينتهي، أمر متسلسل. فقال: كيف أشكرك وشكري لك على نعمة منك ونعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. قال: الآن شكرتني يا داود. فهمت هذا؟ استوعب قلبك هذه الحقيقة؟ إذن أنت الآن شكرتني يا داود. ولذلك شرع رب العالمين في أعقاب كل طاعة من الطاعات عبادة أخرى لكي تشكره سبحانه وتعالى. ولذلك بمجرد انتهاء رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، يأتي عبادة التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم، لأجل أنه هداكم سبحانه وتعالى، ولتكبيرات العيد. ثم صدقة الفطر، ولذلك صدقة الفطر في آخر رمضان طعمة للمساكين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وطهرة للصائمين من اللغو والرفث، وأداء لشكر نعمة الله عليكم إذ أنعم عليكم بالإعانة على الصوم. أيها الإخوة الكرام، مضى أكثر رمضان ولم يبق منه إلا أيام قليلة. هذه الأيام القليلة اعطفوا فيها على ذواتكم من أجل إصلاح ما أفسدتموه من هذه النفوس التي بُملت على الفطرة. خلق الإنسان على الفطرة فأفسدناها بالنفس الأمارة بالسوء وبالتعاون مع الشيطان الرجيم. تعكفوا على أنفسكم لإصلاحها. أطيعوا ربكم، أصلحوا صيامكم، أصلحوا قيامكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ في المصحف. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز تحب ربنا اقرأ في المصحف. اعقف على قراءة القرآن الكريم في هذه متدبرا متدارسا. اعرض نفسك على القرآن. انظر الى بعض السلف يقول كلمة جميلة، يقول: عرضت نفسي على اهل الجنة فوجدتهم في القرآن الكريم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل، حق معلوم للسائل والمحروم. فوجدت نفسي تتقاهر عن صفات أهل الجنة، كانوا قليلا من الليل. من منا يفعل هذا؟ هؤلاء هم أهل الجنة. قال: وعرضت نفسي على أهل النار فوجدتهم مكذبين بالله وبرسل الله وبآيات الله ويحادون رسل الله، فحمدت ربي لست من الكفار، من أهل النار. فما وجدت نفسي وعملي إلا متفقا مع قول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وجدت نفسي ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني من أهل الرجاء، رجاء الرجاء في رحمة الله تعالى. ولذلك رب العالمين حينما يقول في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قسم أهل القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفاهم رب العالمين من عباده، فمنهم ظالم. إلا الظالمون لأنفسهم هؤلاء ليسوا الكفار، وإنما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ومنهم مقتصد أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون. المهم أن رب العالمين قال في آخر الآيات: جنات عدن يدخلونها. يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: حق لهذه الواو يدخلون، واو الجماعة، أن تكتب بماء الذهب. حق لها أن تكتب بماء الذهب يدخلونها، واو الجماعة، لأنها بتعود على مين؟ على مين؟ على الثلاث أصناف: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وانظر إلى رحمة الله، بدأ بالظالم لنفسه، لم يبدأ بالسابقين، ويثني بأصحاب اليمين، ويثلث بمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. لا، ولكن من رحمته بدأ بالكلام عن الذين ظلموا أنفسهم، يعنينا سبحانه وتعالى. أردت أن أنهي الخطبة بهذه الآية الكريمة وبهذا المعنى حتى لا نيأس أحدا من رحمة الله، أو أن نيأس نحن من رحمة الله عز وجل، وإنما باب الرجاء واسع، ورحمة رب العالمين واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فاحرصوا أيها الإخوة الكرام على أن تستفيدوا من الأيام الأخيرة في شهر رمضان. رمضان لم ينتهي بعد، أمامنا أيام، وربما كانت ليلة القدر في الأيام القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وليس شرطا ان يعلم الانسان ان هذه ليله القدر، لان الامور القديمه عندنا في اذاننا من ايام اجدادنا وجداتنا ليله القدر وفي طاعه بتتفتح واحد ظهرت له، كل دي اكاذيب. ليله القدر هي ليله ستاتي للجميع، ولكن لن يستفيد منها الا من ادركها بخير، من فعل في هذه الليله خيرا. اللي كان في الليله دي خير، ممكن واحد منكم تمر عليه 30 ليله قدر ويكون فيها من اهلها. تخيل بقى لو واحد من المعمرين ادرك 30 ليله قدر، وكان في كل ليله قدر، في كل ليله قدر عابدا طائعا لله مقيما لليله. اضرب بقى 84 سنه في 40 سنه ولا في 30 سنه ولا في 50 سنه، وهو لا يدري ان دي كانت ليله القدر ولا يعرف. الرجل كده شغال مع نفسه بيعبد ربه سبحانه وتعالى وبيطيع الله عز وجل، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وبتمر عليه وبتتكتب في صحائف اعماله بدون ما يدري مش اي حاجه. يجي يوم القيامه يجد مثلا 40 سنه في 84 ولا 83 وكان في 1000 شهر اعمال ما كانت تخطر له على بال، مع انه ما كان يقوم ليالي العام، وانما هي رب العالمين سبحانه وتعالى اكرمه بليالي القدر. يعني مش شرط انك انت تكون عارف ان دي ليله القدر، مش شرط، لان البعض يهتم ويطلع فوق سطوح المسجد عشان يشوف ليله القدر. دعك من كل هذا، المهم انك تقوم هذه الليله. احرصوا على الخير في هذه الايام، لا يغلبنكم الشيطان، لا تغلبنكم النفس الاماره بالسوء. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.